بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 61 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 3 من شهر رجب 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن ابن وهب: وأخبرني زيد بن الحباب عن سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال في قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال فذنبك وأنا قدرته عليك. يذكر المصنف رحمه الله هذه الروايات في باب القدر والإيمان بالقدر وما جاء في ذلك من النصوص والآثار عن السلف، وذكر هذا الأثر بسنده إلى سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال في قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: فذنبك وأنا قدرته عليك. يعني هذا في تفسير هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالخير من الله عز وجل، ما يقدره من التوفيق والأعمال الصالحة والفضل كله بيد الله، وأما العقوبة فلا يقدر الله عز وجل على العبد شيئا إلا بذنبه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا لا يعني أيضا أن الله عز وجل لا يقدر المعاصي وأنها تخرج عن إرادته، بل كل شيء مقدر من الطاعات والمعاصي، ولكن الله عز وجل يقدر البلاء ويقدر العقوبة بناء على ما وقع من العبد من الذنب. فالعبد إذا أذنب فالذنب ذنبه، والله عز وجل هو الذي قدر هذا الفعل. فأفعال العباد هي لهم من جهة الفعل والإرادة، وأنها هي التي قامت بهم، وهي مقدرة من الله من جهة علم الله بها وتقديرها وإرادتها وكتابتها، وأن الله عز وجل هو الذي قدرها عليهم. ولهذا قال الله عز وجل: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني ما يصيب الإنسان من البلاء وما يصيبه من المصائب، فكل ذلك بسبب الذنوب وبسبب الخطايا. وأما الخير فإنه لا يلزم أن يكون من العبد، بل إن الله قد يمتن على العباد بخير وفضل من غير سبب. ولذا قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه قاعدة فيما يقدر الله، فالخير لا حصر له، وقد ينعم الله عز وجل على العباد من غير سبب. وأما ما يقدره عليهم من البلاء والمصائب وما يقدره من العقوبات، لأن العقوبات منها ما هو مقدر تقديرا شرعيا، ومنها ما هو مقدر تقديرا كونيا، والتقدير الشرعي قد تكون عقوبته في الدنيا وقد تكون عقوبته في الآخرة. فالتقدير الشرعي للعقوبات في الدنيا مثل الحدود، الحدود عقوبات مقدرة أوكل الله للإمام إقامتها على هؤلاء المعصاة الذين يستحقون هذه العقوبات، كحد الزنا وحد الخمر وحد القذف وحد الردة، فهذه عقوبات مقدرة شرعا أوكل الله تنفيذها للإمام. وأما العقوبات المقدرة شرعا يوم القيامة فهي التي يتولى الله تنزيلها على العباد بنفسه سبحانه وتعالى، فيدخل من شاء النار ويعذبهم بذلك، وقد يعاقبهم على ذلك في القبر. وأما العقوبات الكونية المقدرة فهي التي يتولى الله أمرها بنفسه، وهو الذي يصيب بها عباده في الدنيا مما يقدر عليهم من البلاء والمصائب وكل ما يصيب الناس فهو بسبب ذنوبهم. فكل هذا مقدر من الله عز وجل، ولكن الذنوب ذنوب العباد، والله هو الذي قدر العقوبة عليها. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله قال: فبذنبك، يعني ما أصابك من سيئة ومن بلاء فذنبك وبسبب ذنبك. قال: وأنا قدرته عليك، يعني أن الله هو الذي قدر جميع الأعمال، أعمال العباد من الطاعات والمعاصي كلها مقدرة من الله عز وجل، لا كما يقول القدرية أن أعمال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله، فهذا جهل، وهذا نسبة الله للعجز، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من الطوائف من نسب الله إلى العجز، ومنهم من نسبه إلى الظلم. فالقدرية نسبوه إلى العجز، وقالوا إنه قد يقع في ملكه ما لا يريد، والمعاصي تقع من غير إرادته ومن غير مشيئته، وهذا لا شك أنه نسبة الله للعجز، وأن العباد يفعلون ما لا يريده الله عز وجل. والطائفة الثانية هم الجبرية الذين ينسبون الله للظلم، يقولون أنه جبرهم على المعاصي ثم عاقبهم عليها، وهذا ظلم وهذا جهل أيضا، فإن الله لم يجبر العباد على المعاصي، وإنما أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعاصي، وجعل لهم إرادة يريدون ويشاءون ويفعلون، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعباد لهم مشيئة ولهم اختيار، يختارون الطاعة والمعصية ويفعلون ذلك بإرادتهم، والله عز وجل هو الذي قدر لهم ذلك. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أحمد بن عون الله عن عبد الله بن جعفر بن الورد قال: حدثنا أحمد بن محمد الأنطاكي عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان يقول في قوله عز وجل: كل يوم هو في شأن، قال: ليس في إحداث، ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي سليمان الداراني، وهو أحد الأئمة المعروفين، قال: يقول في قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، قال: ليس في إحداث، ولكن في تنفيذ ما قدر. يعني قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، قال: ليس هناك إحداث، يعني ليس الشأن هنا أن يقدر شيئا جديدا، وإنما هو تنفيذ ما قدر، وهو أن يصيب بعباده ما قدر لهم. قال: ليس فيه إحداث، يعني في القدر، ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم، ليس من أمره شيء يحدث، أي ليس من أمره شيء يحدث في التقدير. وهذا قول. والقول الآخر أن الله عز وجل له المشيئة في أن يحدث في ذلك اليوم ما يشاء، ك كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه الآية استدل بها الإمام ابن القيم على التقدير اليومي، وأن الله يقدر في كل يوم ما يصيب به العباد بناء على علمه سبحانه وتعالى. قال: كل يوم هو في شأن، يعني في تقدير ما يريد أن يصيب به عباده. وهذا تفصيل للتقدير السنوي، والسنوي تفصيل للتقدير العمري، والعمري تفصيل للتقدير الذي في اللوح المحفوظ. فهذا يدل على خلاف في تفسير هذه الآية: كل يوم هو في شأن. هل الشأن هو أن يقدر ما شاء، أو الشأن هو في تنفيذ ما قدر؟ الإمام ابن القيم استدل بهذه الآية على التقدير اليومي. وهنا المنقول عن أبي سليمان الداراني رحمه الله أن هذا ليس في التقدير، وإنما هو في تنفيذ ما قدر في ذلك اليوم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني ابن وهب عن العفاني عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك أنه قال: ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال عز وجل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ذكر هذا الأثر عن أشهب عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل، ثم ذكر هذه الآيات. أهل القدر هم الذين ينكرون تقدير الله لأعمال العباد، والغلاة منهم ينكرون علم الله بأعمال العباد وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. والطائفة الأولى هم غلاة القدرية الذين كفرهم السلف وقالوا: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن كذبوا به كفروا. ثم تبنت المعتزلة مقالة القدرية الأوائل وأنكروا خلق الله لأعمال العباد، وأن أعمال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله ولا تحت تقديره. ولهذا استدل عليهم الأئمة بهذه الآيات، كما قال الإمام مالك: ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية فيها رد على القدرية، لأن القدرية يقولون: العبد مستقل بمشيئته وقدرته، وأنه قادر على فعل نفسه. فسموا قدرية لقولهم بقدرة العبد على نفسه، وسمي الجبرية بالجبرية لقولهم بجبر العبد على فعله. فهؤلاء يزعمون أن أعمالهم يقومون بها باستقلال، وليس لله إرادة ولا مشيئة في أفعالهم، فينكرون خلق الله وإرادته ومشيئته لأعمال العباد. ففي قول الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد عليهم، لأن هذا فيه إثبات أن مشيئة العباد لا توجد إلا بعد مشيئة الله، وكذلك أفعالهم لا توجد إلا بعد مشيئة الله، أن يأذن الله عز وجل لهم في ذلك، يأذن لهم الأذن الكوني القدري. وأما الإذن الشرعي فإن الله لا يأذن بالمعاصي والكفر والشرك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا فيه أبلغ رد على القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بمشيئته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وهذا يقر به عامة المسلمين بفطرهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه شاع بين المسلمين أن يقولوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعلمون أن ما شاء الله من أعمال العباد ومن غيرها فهو بإرادة الله ومشيئته، فإذا شاء لهم شيئا وقع، وإذا لم يرد الله عز وجل ولم يشأ الله فإن مشيئة العبد لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. وما تشاءون، هذا نفي مشيئتهم إلا أن يشاء الله، وفيه إثبات مشيئة لهم بمشيئة الله، ليس الأمر كما يقول الجبرية ليس لهم مشيئة، وليس الأمر كما يقول القدرية. ففي قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله دل على أن لهم مشيئة تكون داخلة تحت مشيئة الله، فهذا فيه إثبات المشيئة لهم وفيه رد على الجبرية. وقوله إلا أن يشاء الله فيه رد على القدرية، وهذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة وهو معتقد أهل السنة. إن الله كان عليما حكيما. لاحظوا ختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين، إن الله كان عليما حكيما، عليما بما يعمل العباد قبل فعلهم وعند فعلهم وبعد فعلهم، فهو عليم بكل شيء وهو حكيم فيما يقدر. ولهذا من الطوائف من نسب الله عز وجل إلى العجز، ومنهم من نسبوه إلى الظلم، ومنهم من أنكر علم الله، ومنهم من أنكر حكمته، كما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فكأنه يعترض على الله ويقول فضلتني عليه في القدر وأمرتني بالسجود له في الشرع، أنا خير منه، يقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف تأمرني أن أسجد لما فضلتني عليه؟ فعارض بين القدر والشرع. ولهذا فإن من سلم من هذه الفتن أثبت علم الله السابق، وأثبت أن الله عليم حكيم في أمره الشرعي والقدري، وأن الله عز وجل لا تنفذ مشيئة العباد إلا بمشيئته، وأن له القدرة التامة على أفعال العباد وعلى غيرها، فهذا خرج من هذه الفتن التي أحدثها هؤلاء. أيضا قول الله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما في الآية الثانية، أيضا فيه رد على هؤلاء، يدخل من يشاء في رحمته. والقدرية يقولون إن الله لم يوفق المطيعين، فيقولون إن المطيع والعاصي في توفيق الله على درجة واحدة، فالمطيع أطاع بحوله وقوته وإرادته ومشيئته، والعاصي عصى الله بإرادته ومشيئته، ولا يجعلون أن الله عز وجل وفق، لا يعتقدون أن الله وفق المطيع. ولهذا يقولون في هذه النصوص يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يقولون يهدي سماه مهتديا ويضل سماه ضالا، وأما أن الله هدى وأضل ووفق وخذل يقولون أن الله عز وجل لا يحصل منه شيء، وإنما العباد يطيعون بإرادتهم ويعصون بإرادتهم، وهذا باطل، فإن الله عز وجل وفق المطيع وأعانه ويسر أمره وخلى بين العاصي وبين حوله وقوته فلم يوفق. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فبين الله عز وجل الفرق بين المؤمنين الذين اختصهم الله برحمته وهداهم، وبين الظالمين الذين خلى بينهم وبين حولهم وقوتهم وأعد لهم هذا العذاب الأليم. كذلك قول الله عز وجل في خبر الله عز وجل عن موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء، إن هي إلا فتنتك، الفتنة هي البلاء وهو ما يقدره الله من الأمور التي يبتلي بها العباد وفيها امتحان للناس، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، والضمير في قوله بها يرجع إلى الفتنة، والفتنة مضافة إلى الله لأنه هو الذي قدرها وهو الذي أوجدها سبحانه وتعالى ليتبين المطيع من العاصي، وهذا لإقامة الحجة على الخلق، وإلا فالله عز وجل عليم بعباده. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، فدل على أن الله يضل من شاء ويهدي من يشاء. والقدرية ينكرون هذا، يقولون أن الله لا يضل ولا يهدي، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص، ولهذا يتأولون هذه النصوص بأن معنى يضل سماه ضالة. قال الإمام ابن القيم: ولا يوجد في لغة من اللغات أن من يقال فلان أضل فلان سماه ضالة، ولا يقال في من سمى فلانا عالما أنه علمه، فإذا قيل فلان سمى فلانا عالما لا يعني أنه علمه، ففرق بين علمه وسماه عالما، لأن العوام يطلقون على العلماء ويصفونهم بالعلم ويقولون عالم وعلامة، والذي سماه غير الذي علمه، وهؤلاء لا يفرقون بين الأمرين ويقولون معنى تضل يعني سماه ضالة، وهذا مخالف للغة ومخالف للفطر. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، تهدي من تشاء يعني توفق وتعين، والهداية على مراتب كما تقدم: هداية التوفيق وهداية الإرشاد. هداية الإرشاد هي التي جاءت بها الرسل وهي التي أنزل الله بها الكتب، ولكن المقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، لأنها مذكورة في مقابل الإضلال. تضل من تشاء، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يضل عدلا ويهدي فضلا منه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الحكمة، يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والعبد هو المهتدي وهو الضال، والله عز وجل يهدي ويضل. فالإضلال والهداية فعل الله، والاهتداء والضلال فعل العبد. أيضا من الآيات قول الله عز وجل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويضل الله الظالمين، يضل بمعنى يخلي بين العبد وبين جهده وحوله وقوته، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الأصل في الناس الضلال إلا من هداه الله عز وجل، فمعنى يضل يخلي بينه وبين نفسه ولا يهديه. ويضل الله الظالمين، وهذا دليل على أن إضلال الله للظالمين ليس هو لمحض المشيئة فقط كما يقول الجبرية، وإنما لحكمة، ولهذا قال: يضل الله الظالمين. ولن تجد آية في كتاب الله يضل الله المتقين، بل إن الله يهديهم، فالمتقون الذين استقاموا على دين الله يهديهم ويزيدهم تقى ويوفقهم. وأما الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر والمعاصي، فهؤلاء يخلي الله بينهم وبين حولهم وقوتهم، وإذا تخلى الله عز وجل بين العبد وبين حوله وقوته هلك. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم قال: أجمع العلماء العارفون على أن التوفيق أن يعين الله العبد، والخذلان أن يخلي بين العبد وبين حوله وقوته. هذا هو التوفيق، أن يعين الله العبد، وأما الخذلان فهو تخلية من باب الترك، يخلي بين العبد وبين حوله وقوته، فإذا لم يعينه الله عز وجل لم يوفق. ويفعل الله ما يشاء، أي له المشيئة التامة في فعله، في هداية من هدى وفي إضلاله من ضل، كل ذلك بحكمته وبعدله وفضله سبحانه وتعالى. أيضا في قول الله عز وجل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض، هذا في خطاب الله لبني إسرائيل، ولاحظوا هنا أنه أضاف الإفساد لهم: لتفسدن في الأرض، وهذا خلاف ما يقوله الجبرية يقولون إن الإفساد إنما أضيف للعبد لأنه قام به، يقولون كما يقال سال الوادي وأمطرت السماء، فالوادي لم يحصل له فعل إلا أن الماء جرى فيه، والسماء لم يصدر منها فعل إلا أن الله أنزل المطر منها، فيقولون كذلك الإنسان فعل ولم يفعل، يقولون من باب أن الله خلق الفعل فيه وليس له إرادة ولا مشيئة، وهذا باطل، فإن هذه العباد مضافة إلى الناس لأنهم فعلوا ولأن لهم مشيئة، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أي يحصل لهم علو ورفعة وقهر لأعدائهم، كل ذلك بقدر الله، وكل هذه الأمور مقدرة من الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، كل ذلك بمشيئته وحكمته أيضا، لا نقول محض المشيئة بل بمشيئته وإرادته وحكمته سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله وقال مالك رحمه الله ومثل هذا في القرآن كثير. نعم، مثل هذه الآيات كثير في القرآن فيه رد على هؤلاء المخالفين، وتقدم في كلام المصنف بعض هذه النصوص. قال المصنف رحمه الله باب في الإيمان، قال باب في أن الإيمان قول وعمل. قال محمد ومن قول أهل السنة إن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى تقرير مسألة أخرى وأصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة، وهو قول أهل السنة في باب الإيمان. قال باب في أن الإيمان قول وعمل، باب في أن الإيمان قول وعمل، وهذا على ما قرره الأئمة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من ثلاثة أمور، من الاعتقاد والقول والعمل، ولهذا فسروا الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، أي أن الإيمان يتألف من هذه الأصول الثلاثة. وخالفهم في هذا الوعيدية فقالوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن متى ما نقص ذهب الإيمان بالكلية، قال والإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلا يبقى مع العاصي شيء من الإيمان، فكفروا العصاة كما زعم الخوارج، وزعم المعتزلة أنهم في منزلة بين المنزلتين، ويتفق الفريقان في حكم العصاة يوم القيامة أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. ويقابلهم المرجئة الذين قالوا أن الإيمان في القلب، قالوا الإيمان في القلب، وهم على طوائف، غلاتهم الجهمية يقولون الإيمان المعرفة، فمن عرف الله فقد آمن، ولا يدخل في الإيمان سائر الشعب الإيمانية، ولهذا ألزمهم خصومهم بأنه يلزم على قولهم هذا أن إبليس يكون مؤمنا لأنه عرف ربه، قال ربي بما أغويتني، ويكون على قولهم هذا أن كل من عرف الله من المنافقين والزنادقة وجحد بلسانه وكذب بلسانه أو أعرض بجوارحه أنه يكون مؤمنا. ويليهم ويقرب منهم قول الأشعري في مذهبه القديم، قال إن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، أي أن الإنسان إذا صدق يكون مؤمنا. وشيخ الإسلام بن تيمية كثيرا ما يذكر أن الأشعري في قوله القديم قبل رجوعه إلى قول أهل السنة أنه وافق الجهم، وذكر أن الشاعرة أنهم يوافقون الجهمية في مسائل الأسماء والأحكام. ثم يلي هؤلاء في الغلو في الإرجاء الكرامية الذين يقولون أن الإيمان هو قول اللسان فقط، وأن من قال بلسانه فقد آمن، وألزمهم من رد عليهم بأنه يلزم على قولهم هذا أن المنافقين أنهم مؤمنون لأنهم ينطقون بالشهادتين. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أخطأ الناس في حكاية مذهب ابن كرام في الإيمان، والصحيح أنه يقول أن الإيمان هو القول، لكن لا بد من الخضوع، فإذا لم يخضع لأمر الله لا يكون مؤمنا، ولهذا فإذا ثبت هذا فيكون قول الكرامية القول مع خضوع القلب وانقياده لهذا. والقول الرابع من أقوال المرجئة هو قول مرجئة الفقهاء، وهم فقهاء الكوفة كحماد بن أبي سليمان والإمام أبو حنيفة رحمهم الله، قالوا أن الإيمان هو تصديق بالقول، تصديق بالقلب، وقول باللسان، وأخرجوا عمل الجوارح من الإيمان. ولهذا فكل طوائف المرجئة من الجهمية والأشعرية والكرامية ومرجئة الفقهاء متفقون على أن الأعمال وأن أعمال الجوارح لا تدخل في حقيقة الإيمان، ولهذا سموا مرجئة لقولهم بإرجاء الإيمان عن حقيقة الإيمان. وهؤلاء الأصناف الثلاثة الجهمية والأشاعرة والكرامية يقولون أن الأعمال لا تضر الإيمان، وأن الرجل إذا فعل المعصية فإنها لا تضر إيمانه، ويقولون الإيمان إذا ثبت بعضه ثبت كله. وأما مرجئة الفقهاء فيقولون إن الذنوب تضر العبد، ولكن لا نسميها إيمانا وإنما نسميها تقوى. ولهذا ذكر الطحاوي رحمه الله قال ويتفاضلون في التقوى، يتفاضلون في التقوى، فيطلقون على الأعمال أنها تقوى. ولهذا يتفق مرجئة الفقهاء مع قول أئمة أهل السنة أن هؤلاء تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، كما قرر هذا الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته. ولهذا يقولون أن هؤلاء أصحاب المعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، فيجعلون هذه الأعمال من التقوى، وكأن الدين عندهم إيمان وتقوى، فالإيمان هو التصديق والقول، والتقوى هي أعمال الجوارح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء هو خلاف لفظي لهذا السبب، وبعض أهل العلم يقول أنه خلاف حقيقي. ولا شك أن قول مرجئة الفقهاء أنه بدعة من البدع، فإن إخراج العمل عن حقيقة الإيمان هو من أقوال أهل البدع التي خالفوا فيها السلف، وشدد السلف على من خالفهم في ذلك. وأما أهل السنة فإنهم يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن لا يجعلون الإيمان حقيقة واحدة، إما أن يذهب بعضه أو يثبت، إما أن يذهب كله أو يثبت كله، بل يقولون يذهب بعضه ويبقى بعضه، فالمعاصي والذنوب تضر الإيمان وتنقص منه، لكنها لا تذهب بأصله، فالذي يذهب بأصل الإيمان هو الشرك والكفر. وأما إذا كان الرجل على التوحيد وحقق النطق بالشهادتين واستقام على أصل الدين كالصلاة عند من يقول بالتكفير بتركها، فيكون مسلما تحقق له أصل الإيمان، فإذا قصر في الواجبات يكون مؤمنا بإيمانه، فاسق بكبيرته، كما يقرر ذلك أئمة أهل السنة في أنهم لا يعطون العاصي الاسم المطلق ولا ينفون عنه مطلق الإيمان، فمطلق الإيمان هو الأصل لا ينفونه عن العاصي، والإيمان المطلق لا يثبتونه له، فلا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان كما يقول المرجئة، ولا يقولون هو كافر خرج من أصل الدين كما يقول الوعيدية، وإنما يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا الذي عليه أهل السنة، وهو الذي دلت عليه الأدلة. قال الإمام محمد ابن أبي زمانين رحمه الله: من قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح. إخلاص لله بالقلوب هذا عمل القلب، وشهادة بالألسنة هذا عمل قول اللسان، وعمل بالجوارح هذا هو عمل الجوارح على نية حسنة وإصابة سنة. على نية حسنة وهو الإخلاص، لأن العمل بلا إخلاص لا قيمة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإصابة سنة، لأن العمل أيضا إذا فقد السنة فلا قيمة له. ولهذا ذكر العلماء أنه من شرط الأعمال الصالحة الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالعمل إن كان خالصا وصوابا لم صوابا إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، كما قرر هذا الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإذا تحقق الإخلاص والمتابعة ونطق المسلم بالشهادتين واعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وصدق بكل ما جاءت به النصوص، ثم امتثل بجوارحه أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وسائر الواجبات، يكون مؤمنا حقق الإيمان الذي شرعه الله له إذا أدى جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. أما إذا قصر في الإيمان فإن الإيمان ينفع عنه، لكن النفي على مرتبتين: نفي الأصل وهو إذا وقع في شرك أو كفر أو كذب بشيء مما دلت عليه الأدلة فإنه ينتفي عنه أصل الإيمان ويكفر بذلك. والمرتبة الثانية نفي الكمال الواجب، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا نفي الإيمان عن الزاني وشارب الخمر، والنفي هنا هو نفي الكمال الواجب، أي ليس بمؤمن الإيمان الواجب بل هو عاصي. وأما نفي أصل الإيمان فإنه يستوجب الكفر والخروج من أصل الدين. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما الفرق بين القدر والتقدير؟ القدر هو التقدير، لأنه يطلق القدر على التقدير فيقال قدر الله وهذا تقدير الله، ولكن قد يطلق القدر ويراد به القضاء إذا ذكر القدر منفردا في الذكر عن القضاء، كما شرع لنا أن نقول إذا أصاب العبد شيء من المصائب يقول قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قضاء الله وقدره. وأما القدر إذا أطلق مع القضاء فيقال الإيمان بالقضاء والقدر، فالتقدير هو التقدير السابق الذي قدره الله بناء على علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، والقضاء هو الخلق، فإن الله عز وجل قضى في خلقه بما قدر في الأزل. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل مرجئة الفقهاء أخرجوا أعمال القلوب أيضا من مسمى الإيمان؟ لا، مرجئة الفقهاء يرون أن الاعتقاد والإخلاص لا بد منه، وهؤلاء أئمة يقرون بالإخلاص وأعمال القلوب، وبإجماع أهل السنة فإن الإخلاص وأعمال القلوب ومحبة الله عز وجل لا بد منها. ولكن هذا قول نسب لغلاة المرجئة، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حتى بعض غلاة المرجئة لم يخرجوا أعمال القلوب من الإيمان، وإنما يدخلون أعمال القلوب في الإيمان، كما نقل عن ابن كرام أنه يقول الخضوع والانقياد، ونقل هذا عن الأشاعرة أيضا. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول كيف نوفق أحسن الله إليكم بين قولكم أن الأصل في الإنسان الضلال وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة؟ هذا ليس قولي، هذا قول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأما كون الإنسان يولد على الفطرة فهذا لا ينافي هذا القول، لأنه يولد على الفطرة، قالوا يولد على فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها وهو الإسلام، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. قال العلماء: الفطرة هو أن يكون مهيئا للخير، يعني يقبل الخير، وهذا ملاحظ في الناس الذين سلمت فطرهم يقبلون الخير وينفرون من الشر، لا يعني ذلك أنهم يعلمون ويهتدون بمجرد الفطرة. ولهذا لو كانت الفطرة كافية في العلم ما أرسل الله الرسل، فأرسل الله الرسل لبيان الحق ولبيان العلم، والفطر السليمة معينة. ولهذا سبق أن مر معنا في بعض كلام أهل العلم قال: الفطرة مرجحة، الفطرة مرجحة، يعني من كان له فطرة سليمة يرجح بين الخير والشر وبين الحق والباطل. فإذا جاءت دعوة الإسلام على فطر سليمة قبلت الفطر السليمة دعوة الإسلام، ولا يعني أن الإنسان بفطرته يعلم العلم ويكون عالما بالتوحيد ويكون عالما بأسماء الله وصفاته، فهذه إنما جاءت بها الرسل. لكن هناك أمور أيضا فطرية جبل الناس عليها، وهو الإقرار بالربوبية من حيث العموم، فإن هذا مما فطر عليه الناس، أنهم فطروا على الربوبية وعلى الإقرار بخالقهم سبحانه وتعالى. حسن الله إليكم. يقول: هل القول بعدم كفر تارك الصلاة يعد من أقوال المرجئة؟ لا، ليس هذا من أقوال المرجئة، وإنما هذا قول لبعض الأئمة، وهو قول الأئمة الثلاثة، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية للإمام أحمد، فهذا على قول الأئمة الثلاثة وقول للإمام أحمد في رواية، فليس هذا قول المرجئة. وكثير من الطلبة وبعض إخواننا لا يفرقون بين قول المرجئة وبين قول الأئمة الذين لا يكفرون بترك الصلاة. كل الأئمة الذين لا يكفرون بترك الصلاة من أئمة أهل السنة يقولون أن الصلاة من الإيمان، والمرجئة لا يقولون أن الصلاة من الإيمان. ففرق بين من يقول الصلاة ليست من الإيمان وتركها لا يؤثر في الإيمان، هذا قول المرجئة، وبين قول من يقول الصلاة من الإيمان وهي شعبة عظيمة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن تركها معصية يوجب العقوبة عند من يقول أنها معصية، وعلى قول آخر أنها كفر. ففرق بين هذا وذاك. ولهذا نحن الآن كما تلاحظون كل أئمة أهل السنة بإجماع أئمة أهل السنة يقرون أن بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، هذا بالإجماع. وهم مجمعون أيضا على أن الرجل لو عق والديه، أو المرأة لو عق العبد والديه، فإنه قصر في هذه الشعبة، ولكن لا يكفرونه بذلك. فهل نقول من لم يكفر ببر الوالدين فهو مرجئ؟ لا، فرق بين التكفير بالشعبة وبين اعتقاد أن هذه الشعبة ليست من الإيمان. لكن المرجئ يقولون بر الوالدين ليس من الإيمان، الإيمان في القلب، فهذا هو الإرجاء. أما من يقول بر الوالدين من الإيمان ومن تركه فهو عاصي، فهذا هو قول أهل السنة. لكن ما بعد أركان الإسلام لم يختلف الأئمة على أن الواجبات بعد أركان الإسلام إذا أتى بها المسلم كمل إيمانه، وإذا قصر فيها فهو مستحق للعقوبة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولا يكفرون أحدا من العصاة. لكن بعد ذلك وجد الخلاف في المباني الأربعة بعد الشهادتين. الشهادتان مجمع عليهما بين أهل السنة أنه من ترك النطق بالشهادتين كفر، لكن الصلاة والزكاة والصوم والحج هل إذا تركها يكفر كالشهادتين، أو أن ترك هذه الأركان ليس بكفر كما أن ما بعدها من الشعب الإيمانية كذلك. هذا خلاف وقع بين أهل السنة وليس بين أهل السنة والمرجع. أما المرجع لا يرون هذه الأعمال أصلا من الإيمان، ولا يرون أن تارك الصلاة عاصي، بل هو مؤمن وهو مستحق لدخول الجنة. وهذا بخلاف من يقول أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن تركها نقص كبير في الإسلام لكن لا يصل إلى حد الكفر. هذا هو الفرق، فلا بد من تحرير الفرق بين الخلاف الذي يقع بين أهل السنة وبين الأقوال التي وقعت بين أهل السنة وبين الفرق. كذلك الآن من الأئمة من يكفر بترك الأركان الأربعة حتى الحج، فهل يقال لمن تكفر بترك الحج أنه من الخوارج في مقابل من يقول من لا يكفر بترك الصلاة فهو مرجئ؟ لا، كل هذه أقوال أهل السنة، بل هي خمس روايات عن الإمام أحمد سبقا ذكرناها كثيرا، وذكرها ابن رجب أنها خمس أقوال للأئمة. فمن قال بقول من هذه الأقوال فله سلف من الأئمة. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن تارك الصلاة كافر، هذا هو الحق الذي يظهر والله أعلم، وهذا الذي أعتقده في نفسي وأدين الله به. ولكن لا أقول أن من خالف هذا القول فهو مرجئ، ولا أقول من خالفني في تكفير ما بعد الصلاة كالصوم والحج والزكاة إذا تركها المسلم من كفره فهو من الخوارج، بل هذه أقوال أهل السنة. فلا بد من تحرير النزاع الذي يقع بين أهل السنة، فهذا ينبغي أن يرجح فيه بين الأقوال. وبين الأقوال التي خالف فيها أهل السنة أهل البدع، فهذه المسائل هي التي يبدع عليها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما المقصود بالأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم هي الأشهر العظيمة التي حرمها الله عز وجل، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. قالوا: ثلاثة سرد وواحد فرد. رجب فرد، وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متتالية. ويخطئ بعض طلاب العلم بين الخلط بين أشهر الحج والأشهر الحرم. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ومحرم ليس من أشهر الحج وهو من أشهر الحرم، وشوال من الأشهر الحرم وهو ليس من أشهر الحج، وشوال هو من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة وذو الحجة هذه من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، ورجب ليس من أشهر الحج وهو من الأشهر الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد محظور شرعي لعدم صحة قراءة الفاتحة بنية مفارقة الجماعة؟ أعد. يقول: هل يوجد محظور شرعي لعدم صحة قراءة الفاتحة بنية مفارقة الجماعة؟ كيف يفارق الجماعة؟ قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم، ومن أهل العلم من يرى أنها ركن كما هو قول الإمام البخاري رحمه الله، ومن صلى خلف الإمام فإنه بعد تأمينه على قراءة الإمام يشرع في قراءة الفاتحة، ولو شرع الإمام في قراءة شيء من القرآن فإنه يقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة أوجب من الاستماع لقراءة الإمام، ومن يقول أنها ركن فهي آكد وأوجب من الاستماع لتلاوة الإمام، فإنه واجب والفاتحة ركن عند من يقول بذلك. أحسن الله إليكم، ممكن يقصد أنهم يكونون مجتمعون، أحسن الله إليكم، يكونون مجتمعون في مجلس، ثم إذا انتهوا من هذا المجلس يقرؤون الفاتحة قبل أن يقوموا. ما تشرع قراءة الفاتحة إلا في الصلاة، فبعض الناس ابتدعوا بدعا يقرؤون الفاتحة عندما يقولون كتب الكتاب عند عقد العقد والملكة، يقرؤون الفاتحة، وإذا ذكر الميت قالوا الفاتحة على روح فلان، وإذا زاروا القبور يقرؤون الفاتحة، فأحدثوا أمورا كثيرة في قراءة الفاتحة. الفاتحة هي أم الكتاب، وتشرع قراءتها في كل ركعة من الصلاة الجهرية والسرية الواجبة والنفل، ولكن لا تشرع قراءة الفاتحة عند العقود وعند النوم وبعد الصلوات كما أحدث بعض المسلمين إحداثا في قراءة الفاتحة في بعض الأحوال وبعض الصور. كذلك بعد الفراغ من صلاة الجماعة لا يشرع للناس أن يجتمعوا وأن يقرأوا الفاتحة، لأن هذه من البدع الإضافية. وأما إذا اجتمع الناس على قارئ يقرئهم القرآن ويعلمهم قراءة الفاتحة ويتابعهم في ذلك، هذا من تعليم التلاوة وليس من الأمور المحدثة. لكن الاجتماع من أجل التلاوة هذا الذي قال العلماء أنه من البدع، يعني بدل أن يتلو كل واحد يجتمع هؤلاء ويقرؤون قراءة جماعية، هذه محدثة وهذه من البدع. وأما إذا كانت القراءة للتعليم لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما حكم الصلاة بين السواري؟ الصلاة بين السواري مكروهة إذا وجدت الصفوف، وهذا مما يكثر الآن عند إخواننا وخصوصا بعض الوافدين، وشاع الآن حتى بعض من تظن به أنه من طلاب العلم، ترى أن الصف تام ويترك الصف ويتقدم ويصلي بين ساريتين. هذه الصلاة مكروهة، وكلما كانت الصلاة في صف أتم وأكمل وأكثر عددا كلما عظم الأجر، فأفضل الصلاة في الصفوف الأول وفي الصفوف المكتملة، ويجب على المسلمين أن يتموا الصفوف وأن لا يتركوا فرجا فيها، وأن يتقدموا في الصفوف الأول ثم يترك الفراغ في الصفوف المتأخرة، كل من جاء يصلي في آخر الصفوف. وكذلك لا ينبغي الصلاة بين السواري إلا إذا ضاق المسجد ولم يوجد مكان فلا بأس، ما عند وجود الأمكنة، وخاصة أن بعضهم يتقدم من الصف المكتمل ويصلي بين ساريتين، ورأيت بعضهم يصلي منفردا منفردا بجانب سارية، هذا لا صلاة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا صلاة للمنفرد خلف الصف. وأما إذا صلى بين ساريتين وصف معه بعض من يصلي معه فصلاتهم صحيحة، لكنها مكروهة ويفوتهم من الأجر بقدر ما فرطوا في السنة. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس ينكب على أعماله الدنيوية من طلب الرزق وغيره ولا يلتفت إلى تعلم دينه، وإذا نبه قال أنا عامي. هذا لا يعذر الإنسان أن يترك تعلم العلم الشرعي ويقول أنا عامي. العامي والعالم يجب عليه من يتعلم هذا الدين، كيف يعبد العامي ربه ولا يعلم؟ فالواجب على المسلم أن يتعلم العلم الواجب. وأنا أذكر قاعدة: كل ما أوجب الله فعله أوجب علمه، وكل ما استحب الله فعله استحب علمه. الدين على قسمين من حيث درجة المشروعية: واجبات ومستحبات. فالواجبات هي التي أوجبها الله على جميع المسلمين، فهذه يجب على جميع المسلمين أن يتعلموها: علم التوحيد وعلم الشرك، تعلم التوحيد ليمتثل، ويتعلم الشرك ليحذر، يتعلم الطهارة رفع الحدث الأكبر والأصغر، يتعلم الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات. ثم بعد ذلك المسلمون يتفاوتون في أعمالهم، فمن كان تاجرا يجب عليه أن يتعلم أحكام التجارة، من كان مزارعا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزراعة وما يجب فيها من الزكاة وغير ذلك. والمستحبات بعد ذلك هذه يستحب فعلها والعلم بها. وأما الواجبات العينية فهذه متعينة على جميع المسلمين، لا يعذر عامي ولا غيره، هذه واجبة على جميع المسلمين. أما المستحبات أو فروض الكفايات فنعم، هذه لا يجب على المسلم أن يتعلم السنن الرواتب ولا قيام الليل، لكن هذا خير يرغب فيه ويرغب في تعلمه والعمل به. وهناك فروض كفايات، فروض على قسمين، فروض أعيان وهي ما تقدم، فروض كفايات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرد على المخالفين، الجهاد في سبيل الله، يعني هذه من مما يجب على المسلمين، فإذا قام بها البعض برئت ذمم الآخرين، وإذا تركوها جميعا فإنهم يأثمون. وأعني بالجهاد هو الجهاد الذي فرضه الله عز وجل عندما يفرض الجهاد على المسلمين. وأما عندما لا يجب الجهاد عليهم لعدم القدرة أو لعدم الحاجة إليه فهذا بحسبه، والذي يقدر الجهاد هم ولي الأمر ومن حوله من العلماء، إذا ندب الإمام الأمة للجهاد وجب عليهم أن يجاهدوا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: حكم لبس الدبلة. لبس الدبلة هذا ليس له أصل في الشرع ولا في عادات وأعراف المسلمين، وإنما أخذ عن النصارى وتشبه بعض المسلمين بهم وأخذوا يقلدونهم في هذا الأمر. ولا يجوز لمسلم أن يتشبه بالنصارى، لأن هذه علامة عندهم على العقد، متى ما لبس الدبلة بقي العقد، فإذا خلع الدبلة انخلع العقد. ومعلوم أن الإسلام يخالف هذا الأمر، فالعقد في الشرع يكون بالإجابة والقبول، والمرأة إنما تفارق زوجها بتطليق زوجها لها أو بموته أو بالخلع، أما الدبلة هذه لا قيمة لها. ولهذا أصبحت بعض نساء المسلمين تغضب إذا زوجها وضع القبلة، وضع الدبلة أو رماها، تقول يعني أنه فارقها، وهذا من أثر التشبه بغير المسلمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل هناك فرق بين الإيمان والعقيدة؟ العقيدة هو كل ما يعتقده المسلم في قلبه، والإيمان أشمل من ذلك، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فالإيمان أشمل من العقيدة. العقيدة هي جزء من الإيمان، والإيمان يكون بالجوارح ويكون باللسان ويكون بالقلب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما منزلة صلة الرحم في الإسلام، وهل لها علاقة في القدر؟ منزلة صلة الرحم منزلة عظيمة، وهي شعبة عظيمة من شعب الإيمان. قال الله عز وجل عندما خلق الرحم: قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قال: فذلك لك. فهذا يكفي في الوعيد في قطيعة الرحم، أن من قطع رحمه قطعه الله. وصلة الرحم صلة بين العبد وبين ربه، لأن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المكافئ ليس المواصل بالمكافئ. بعض الناس يجعلون صلة الرحم كأنها مكافأة وتجارة، إذا وصل نصل وإذا قطع نقطع. لا، صل الرحم ولو قطعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المواصل بالمكافأة، ما هي مكافأة ولا تجارة ولا علاقات شخصية، وإنما هي شعبة إيمانية يؤديها المسلم يحتسب الأجر على ذلك من الله تبارك وتعالى. هل أحسن الله إليكم. يقول: هل لها علاقة بالقدر؟ لها علاقة بالقدر من جهة أن الله قد يقدر وييسر للعبد يعني صلة الرحم، وقد لا يوفق، فهي بهذا الاعتبار لها صلة بالقدر، لأن بعض الناس موفق للعمل الصالح ولصلة الرحم. ولها أيضا أثر في أن من وصل رحمه ييسر الله له الخير، وهذا معنى أن أصل من وصلك، فإن الله ييسر لصاحب الصلة يعني أعمال البر ويعينه على ذلك. هذا والله أعلم.